ما هي اللياقة الحضارية للإنسان المسلم عندما يأكل مع الإنسان الآخر؟ الإنسان الآخر هذا قد يكون شريكا، وقد يكون مضيفا، وقد يكون أصلا ضيفا، وقد يكون هو الشريك، بمعنى إن مثل وضع ميزانية في سفر أو في رحلة لمجموعة من الشباب أو مجموعة من الناس، فيصرفون على بعضهم البعض فيتشاركون في الطعام، وهنا لهذه المجموعة آداب. وقد يكون مضيفا، الناس هو مستضيف الناس، وبالتالي أيضا علاقة إنسان بإنسان وآداب. وأيضا قد يكون هو ضيفا، هو اللي ضيف على الإنسان الآخر. أيا كان شكل الإنسان مع الإنسان الآخر، شريك، مضيف، ضيف، معنى علاقة إنساني بإنسان، وبالتالي آداب في الأكل لابد أن نتبعها مع هذا الإنسان الآخر. يقول إمام الغزالي في الإحياء: ليس من السنة أن يقصد قوما متربصا لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل، فإن ذلك من المفاجأة وقد نهي عنه. نأخذ من كلام الغزالي اللي مستمد من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا. نأخذ من الكلام الغزالي اللي مستمد من كتاب الله جل وعلا أن يكون أول أدب اجتماعي أن يكون الذاهب إلى الطعام أو الذهاب إلى الطعام مسبوقا بدعوة. يعني لما أنا أذهب عند الناس لابد أن يكون الجماعة داعين إلى الطعام، فنهي عن التعمد للذهاب في وقت الطعام إذا كان غير مرغوب فيه، إلا إذا كان الإنسان دخل في بيت جماعة وهو مو متحين وقت طعامهم، بالصدفة هو دخل من غير ما يقصد ودخل، لا بأس في دخوله عند الأصحاب أو أهله. ولذلك لأن الطفيلي والضيفن هما ناس مكروهين، هما يتحينون الفرص ويذهبون ويدخلون البيوت بدون دعوة سابقة، إنما الزائر العادي لا بأس بذلك. لكن نفرض هذا الإنسان دخل وصدف إنه وجود وقت الطعام، لا يجوز له أن يأكل من طعام البيت هذا إلا إذا أذن له، ولكن هذا الإذن قد يقال لمجاملة، وهذا الرجل ما يحب إنه في الوقت هذا يحبه يأكل مع أهل بيته، وبالتالي قد قال تفضل وهو مجاملة. فهو في الحالة لما يحس إن صاحب المنزل يقول له أو يقول له تفضل أكل معاي، وهذا يقول له يعني مجامل وضاغط على نفسه، مفروض إنه يستأذن ويخرج، إلا إذا كان صاحب البيت شد عليه وحس إنه في رغبة حقيقية فإنه يمكث في البيت. لكن نفرض إن هذا الإنسان كان جائع وذهب إلى أن أحد أصحابه اللي هم يحبون أنه يضيفونه، فلا بأس في ذلك. المهم أهم شيء في الموضوع كله تطيب النفس، أني أنا ما أضغط على الإنسان الآخر وأجبره أنه يضيفني في وقته الخاص اللي هو يحب يقضي مع أهل بيته أو في أي شيء آخر. إذا بيان العلة تحدد الجواز والنهي، بيان العلة، إذا صاحبي يحب أنه يضيفني لا بأس في ذلك، إذا صاحبي ما يحب فأنا ما أكل عنده. فبيان العلة يحدد الجواز والنهي. طيب هل يمكن الإنسان أن يأكل من بيت صديقه أو يأخذ مثل شيء بسيط من بيته بغيابة؟ إذا كان راضي، إذا كان راضي الصديق، ومن الأشياء اللي يحبها إنه يكون ما في كلفة بينه وبين صديقه ويأكل من بيته أو غير موجود، فلا بأس بذلك. إن الإنسان، لأن الله جل وعلا يقول أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، هذا معناه أن الإنسان يستطيع أن يأكل من بيت صديقه في غيابه إذا كان هذا الإنسان راضي. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيت بريرة وهي غائبة فأكل طعامها وكان من الصدقة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حديث متفق عليه. وأيضا كان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن، وكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسر به، كان يفرح نشوف أصحابه زاروا الكلفة بينهم وبينه وكلوا مما رزقه الله، ويقول: هكذا كنا. وأيضا سئل الحسن عن الصديق الذي يأكل الإنسان طعامه بغير إذنه فقال: من استروحت إليه النفس واطمئن إليه القلب. إذا بيت القصيد في الأدب الأول إني أنا ما أروح أدخل على بيت إنسان ولا أكل من عنده إلا بتطيب النفس، لازم تكون النفوس طيبة في علاقاتها مع بعضها البعض، ولا ما يضيب الطعام. الأدب الثاني: ألا يحضر معه أحد لم تنله الدعوة. طبعا الكلام هذا إيش كثر نشوفها غير واضح في حياتنا العادية. يعني نشوف مثلا دعوات كثيرة تصير، مثلا دعوات الأعراس والدعوات الكبيرة، نشوف أن صاحبة العزيمة ماخذ عدد معين من الناس وحضرتهم كمية من الناس، نشوف بعض الناس يعني نوع من الأنانية أو تفكير في مصلحتهم الخاصة، نشوف كل واحدة تأخذ معها طفلين ثلاث أطفال للعزيمة. من السنة أن الإنسان ما يحضر معه أطفال أو مزيد من الضيوف إلا برضا الضيف. خلينا نشوف الدليل من ذلك من السنة. أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فاتبعهم رجل لم يدع، فلما بلغ الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. وهذا حديث متفق عليه. إذن مفروض إني أنا إذا أنا مدعوة إلى وليمة عرس أو دعوة عادية، إذا كان المضيف ما بيني مثل إحنا نقول في العامية أمون عليه، بحيث إني أنا ممكن أجيب أصحابي أو أولادي وهو يرضى بذلك، لا بأس بذلك. ولكن إذا صاحب العزيمة مو مسوي حساب أصحابي أو أولادي، فمو من السنة إني أنا أأتي بجيش من الناس وأنا مدعوة شخص واحد. وغير لطيف إن نشوف في حتى الدعوات البطاقات الشخصية التي تبعث إلى ولائم العرس، شوف نقول نشوف عبارة ممنوع الأطفال. لو سنة متبعة في مجتمعنا كان ما تصرف صاحبة العزيمة تكتب ممنوع الأطفال، كون مكتوب اسم فقط اسم المدعوة معناها هي المدعوة بذاتها هي المدعوة، إلا إذا وجدت رضا في نفس الداعية. أيضا من الأدب الثاني مباغضة الضيوف ومؤانستهم. يعني مثل ما يكون أنا عندي عزيمة ويكون عندي دعوة ويكون عندي يعني ضيوفي على المائدة الطعام، لابد الإنسان أن يتكلم على الطعام بالمعروف. فالحديث طبعا إحنا قلنا من الدروس السابقة أن المسلم يتكلم أو من السنة أن يتكلم مع عائلتي أثناء الطعام وأطرح المواضيع الشيقة أثناء الطعام. أيضا لما يكون عندي ضيف لازم أني أنا أتكلم معها كلام طيب وكلام الصالحين والقصص الطيبة، وابتعد أني أكلم عن الزهد وقلة الطعام وأن الأكل كثير ما يفيد. يعني أنا أطبخ وأتعب وأعزم الناس وعند ما يحضر الطعام أقول قلة الأكل أفضل ولا ناكل ورجيم ونظام إلى آخره. مو من اللياقة أني إذا أنا دعيت أحد أتكلم عن المواضيع اللي تخفف شهيته أو تحسه في الإحراج بأنه يأكل. المفروض أني أبتعد عن كل هذه المواضيع، وأيضا مواضيع أخرى ممكن تقذف النفس مثل عذاب النار وأي شيء ينفر في الأكل أو عذاب القبر. يعني الإنسان لما تحس بالكلام هذا أثناء الطعام النفس تزهد الطعام. بالعكس لازم المضيف يشجع الضيف على الطعام ويكرر أن يشجع في الأكل إلى ثلاث مرات فلا يزيد عن ثلاثة. بالنسبة لمباسطة الضيوف ومؤانستهم، لنفرض أن الموجودين أو المدعوين أكثر من طبقة، يعني مثلا عازمة العائلات مع أطفالهم مع خدمهم، لنفرض ممكن صاحبة الدعوة أو صاحب الدعوة إنه يحط أصدقائه في جهة والأطفال في جهة والخدم في جهة، لأن يعني قد الخادم يعني يستحي أن يأكل أمام سيدة، فإنك أنت تقسم ضيوفك إلى أقسام ونوعيات حسب كل واحد وأنزجته بحيث أنهم يندمجون مع بعضهم ويأخذون راحتهم في الطعام لا بأس في ذلك. بس مو أني أغير نوعية الأكل، إنما نغير المجلس بحيث أن يكون الكل متجانس والكل نفسه طيبة لأنه يأكل ويتمتع بهذه الضيافة. أيضا العفة ومراعاة حق من يشاركه وشعوره، يعني حق من يشاركه. من هو الإنسان المشارك هذا؟ الإنسان الآخر، أنواع الإنسان الآخر المشارك في الطعام، قد يكون شريكا في الثمن، وقد يكون ضيفا، وقد يكون يأكل مع أهله. إذا الإنسان الآخر قد يكون أي أحد من الأنواع الثلاثة. مهم جدا رضا النفوس وتطيب خاطرها في المشاركة في الطعام. يعني مهم جدا أن الإنسان لما يأكل مع مجموعة مع رفاقة أن يكون الإيثار هو الأساس وليس الاستئثار، سواء أكل هذا مع شريك أو مع ضيف أو مع أهله. فإن إذا كان هذا الإنسان شره وحاول، إذا كان مثلا شراكة وحاطين مبلغ من المال مع بعض، لو حاول أنه يقرن في التمر أو يأكل أكثر من تمرة مع بعض، هذا نوع من الشرع، أو يعني في الإسلام المسلم ما هو شرع. ولما يأكل مع شريكة ويحاول أنه يأكل تمرتين مع بعض أو يحاول يأكل أكثر مما يأكل شريكة، هذا ما هو مطلوب في الإسلام، خصوصا إذا كانوا اثنينهم مشاركين في سعر أو في المبلغ المدفوع للطعام. وذكر النووي أن الصواب التفصيل في أكل التمر، يعني لما هو طبعا الكلام على التمر ينطبق على جميع الكلام، كل إنسان يقرن تمرتين مع بعض ما هو مطلوب في الإسلام خصوصا في الشراكة. فالنووي يقول أن الصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم بقول أو بقرينة. يعني إن يأكل أكثر من تمرة مع بعض ما يجوز، لأن اثنينهم مشتركين في الطعام كأن واحد يأخذ من الثاني حقه. إذن بيت القصيد في الموضوع، إن الإنسان عندما يأكل مع أخيه الإنسان لا بد أن تطيب النفوس في عملية المشاركة في الطعام. خلينا نقف وقفة بسيطة في الرحلات الجماعية التي يقوم بها المسلمون، مثلا رحلات الحج أو رحلات العمرة أو الرحلات العلمية، نشوف سوء تصرف في المشاركة الجماعية للطعام. فنشوف الإنسان يسكب أكثر من حاجته ويترك يمكن 3/4 صحنة ويترك باقي الحملة ما بدون طعام، أو يقصرها الطعام. اللي ينطبق على حملات الحج والعمرة والرحلات اللي فيها دفع مشترك من الجميع، أنا لما أكل أكثر من حقي أو أنا أضع في صحني أكثر من حاجتي وأخليه في الصحن، معناه أنا وخليت الغير ما يكون له نصيب في الطعام، كأني أنا تعديت على حق هذا الإنسان المشارك في الطعام. هذا واحد. الشيء الثاني، مو من لياقتنا الحضارية إن إحنا نترك باقي الطعام في الصحن ويرمى في سلة المهملات، وله من ديننا إن إحنا نبذر بهذا الشكل. إذا مطلوب مني إذا كنت أنا في رحلة وكلنا مشاركين في سعر أو في نفقة هذا الطعام، إني أعرف إني أنا ما أضع في صحني إلا ما أحتاجه، لأن الفائض من الطعام كأني أنا أخذت من حقوق الناس الآخرين، والناس الآخرين ممكن ينحرمون من هذه الوجبة، وهذا لا يجوز. ومن العفة الضيف أن لا يطلب طعاما معينا وأن لا يطلب أكثر مما قدمه صاحب الطعام، إلا إذا كان هذا العمل يسعد المضيف. في هالحالة لا بأس أن الإنسان يطلب أكثر من حاجته أو يطلب شيء هو تشتهي نفسه. حتى كان السلف الصالح في هذه القصة لطيفة، إن أحد الكرماء كان استضاف الشافعي، أعتقد أن الشافعي أحد السلف الصالح، فطلب نوع جديد من الطعام من جارية. فلما شاف لائحة الطعام هذا الكريم وهذا الأخ الصالح، قال خط من هذا؟ فقيل له، فقال أنت حرة لوجه الله، لأن أخي في الله طلب نوع من الطعام وجرأ أنه يطلب مني، معناها أنا وياه الحالة وحدة. هذا نوع من الأخوة ونوع من العلاقات فيها تطيب نفوس وفيها مستوى عالي من الرقي النفسي والعلاقات الحميمة. أيضا إذا كان الموضوع الشريك هذا رفيق في السفر، فمن الأفضل أن الجماعة يضعون مبلغ من المال ويتناهدوا، يعني بمعنى أن يصرفون على بعضهم من بعض ويكون إنفاق على الجميع، هذا لا بأس به. لكن لما يكون الإنسان في رفيق في سفر، وهذا ما ينطبق على حملات الحج والعمرة إلى آخره والرحلات العلمية، إن لما يصير جميع المشاركين في نفقة هذه الرحلة، من العفة ألا يأكل من أمام غيره، لأن الإنسان يعني يستقذر، يعني نوع من الشرع، وقد الإنسان لا يجب أن أحد يأكل من أمامه ويتضايق نفسيا بالموضوع، قد يترك الطعام. أيضا ألا يختار أطيب الطعام فيلتهمه ويحرم الآخرين معه، ولا يجوز ذم الطعام لصاحب الطعام ولا لأحد من الآكلين، لأنه إيذاء لأخيه المسلم وغيبة له. يعني الواحد لم يأكل من السنة أن الإنسان إذا عجبه الطعام يأكله، إذا ما عجبه يتركه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعامه، لكن الأدب الجماعي أن الإنسان من العفة أنه مو بس ما يأكل من أمام غيره، أيضا ولا إنما يختار أطيب شيء لنفسه ويستأثر بالطيب، مع أنهم مشاركين جماعة في المبلغ ككل، وبالتالي لما أنا أخذ من يقول إن حقي أن أخذ أطيب الطعام؟ قد تكون اللقمة هذه غير حلال، أنا أخذت من حق غيري وحرمت الآخرين هذه اللقمة الطيبة. إذا الإنسان كلما استحضر عظم الله جل وعلا وكلما كان تقيا، وهي كلمة الإنسان التقي هو أن يكون الله جل وعلا يراقبه في كل لحظة في السر والعلن. فالإنسان إذا كان تقي ويأكل الطعام مع الإنسان الآخر يستكثر أنه يأخذ من أمامه أو يأخذ الطيب من الطعام له، أو يقول الكلام المؤذي الذي قد يستقبل منه الإنسان الآخر ويترك الطعام. أيضا ومن الأدب أن لا يكثر النظر في وجوه الآكلين كأنه يتفحص طريقتهم في الأكل، وأن لا يتكلم على الطعام بما يستقبل. فإذا أيضا الإنسان لما يأكل لا ينظر إلى صحون الآخرين إلى طريقة، قد بعض الناس ما عندهم اللياقة الحضارية المسلمة الأداب الإسلامية، كوني أنا أستغرب بطريقة كلامهم فأنا أحاول أني أو بشكل آخر استغرابي هذا قد يؤذيهم ويمنعهم عن الطعام. أيضا ويكره إخراج شيء من فمه ورده إلى الإناء الذي يأكل منه، كثير الإنسان يكون شكله غير لائق حضاريا إذا فعل هذه الفعلة، أو حتى يكون المتبقي من الطعام يبقيه في يده ليضمه إلى غيره. التصرفات هذه إحنا نشوفها في الرحلات الجماعية، نشوف إن الإنسان لا يستطيع أن يأكل مع أخيه الإنسان مع أنه يعزه ويحبه وصحبة عمر، يجلس معه على مائدة الطعام يتقدس منه، لأن ما عنده الآداب ولا اللياقة الحضارية لهذا المسلم. فتلاقي إنه مع أنه يحبه يتقدس منه لتصرفات جزئية صغيرة، صاحبه ويحبه ويعزه يجلس معه دقائق على الطعام ينفر منه. فإذا إيش كثر هذا الإنسان يخسر إذا ما اتبع السنن النبوية. وأيضا تكره كل التصرفات اللي تنفر الآخرين من أصوات ممكن يعملها أثناء الطعام. ممكن بعض الناس يتكلم واللقمة في اللقمة تملأ فيه وهو يتكلم، وأحدث ولا حرج عن الأصوات والأشياء التي تخرج من الفم. في شك أن الحركات هذه كلها مقززة للإنسان الآخر، لا يستطيع أن يأكل الإنسان في وجود هالنوعية من الناس. والناس لما تأكل جماعيا لابد تعرف إن هي شكلها من مسؤوليتها أو من حق الإنسان الآخر أن عينه تتمتع مع هذا الإنسان الذي يأكل معه. فإذا هو قزز تحدى عني على حقوقه، من حقي أن يكون عندي ظروف تحيط فيني آكل الطعام في الرحلة، لكن إذا تحطني مع مجموعة ما تعرف تأكل لا في طريقة مضغ هذا الطعام ولا في طريقة سكب هذا الطعام ولا الكمية، ما حطيتني حقي في أني آكل وجبتي في الرحلة الجماعية. إذا بالتالي أنا اعتديت على الحق الإنسان الآخر فإني خليته يترك مائدة الطعام الجماعية ويذهب ويبحث عن طعام يأكل بمفرده، وهذا ما هو من السنة. وقد أيضا يكره أن يملأ كفه بالطعام فيأخذ منه بفمه بعضه ويلقي ما بقي على الطعام، فإنه منفر ومقزز للإنسان الآخر. بعض الناس يكون قاعدين جماعة، هذا الإنسان يأكل بسرعة وهذا يأكل ببطء، فكل إنسان يشبع بسرعة قد يحسس الآخرين أن الآخرين أكثر شراهة منه. شوفوا تطيب القلوب، إذا هذا الإنسان سريع الطعام فليبطئ من طعامه أو ليجلس دقائق إلى أن يشبع الإنسان الآخر فلا يحرجه، لأن كون الإنسان يأكل بسرعة والثاني بدل ما يأكل هذا يأكل بخمس دقائق وهذا يأكل في نص ساعة قد يكون نفس كمية الطعام، لكن هذا لا طبيعة وهذا لا طبيعة. كون يقوم هذا مسرعا قد يؤذي الإنسان الآخر. شوفوا التفاصيل، ترى هذه التفاصيل قد تبعد أناسا عن بعضهم البعض وقد تقربهم من بعضهم البعض. أيضا تشوف بعض الناس تأكل من تمر أو أي شيء، وهذا التمر بلا مثلا قشرة أو بذرة أو أي شيء، فنشوف أنه يضع مخلفات ما يأكل من فاكهة أو من قشور أو من بذر، فنشوفه يرجع في نفس إناء التمر أو الفاكهة. هذا ليس يطيب نفوس الآخرين، بالعكس يقزز الإنسان. ما يعني هذه التمرة وضعت في الفم واستخرجها من فمه ووضعها في الإناء النظيف، الناس تأكل من الفاكهة بشكل جماعي، وضع مخلفات طعام الفردية في طعام الإناء الجماعي، وهذا ليس مطلوبا في طعام الجماعي. كل التصرفات تأذي الإنسان الآخر، وإذا أذينا الإنسان الآخر فإحنا يعني بعيدين كل البعد عن قلب هذا الدين. قلب هذا الدين إني أنا أعد علاقة سوية مع الإنسان الآخر. وهذه التصرفات البعيدة عن السنة تجعلني أبتعد عن الإنسان الآخر، تجعلني أعد أناس حولي يكرهون أنهم يجتمعون معي أو يسافرون معي أو يجالسوني أو يدعوني إلى الطعام، والإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده. طبعا هذا كلام يخليني نقول أنه لا مانع أن يكون لكل واحد من الآكلين إناءه الذي فيه طعامه، وأن يكون أمامه أرغفة الخاصة. يعني ساعات بعض الرحلات أو بعض المضيفين يحطون كل ضيف لأكل الخاص فيه، هذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلاثة أقرص لغدائه وكان معه سيدنا جابر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يده، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي جابر، ثم أخذ ثالث فكسره اثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي جابر. أيضا من الأداب الاجتماعية في الطعام الدعاء من أكل طعام، يعني الإنسان لما يدعيني وأكل طعام أحد الأشخاص ودعاني وزاه الله خير وتعب، وبالتالي أيضا من السنة أن ندعي لهذا الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن عبادة بعد الأكل فقال له عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وقيل إن هذا الدعاء خاص لمن أفطر من صيام عند غيره. وأيضا عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. إذن إثابة الإنسان الداعي اللي هو أعطانا من وقته ومن ماله وأعطانا من نفسه، إثابته بإني أنا أدعي له بعد ما أطلع من بيته. وأيضا بالخبر المشهور: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. وأيضا هناك أدب سادس في الأداب الاجتماعية للطعام، ونقصد بالأداب الاجتماعية وأن الإنسان يأكل مع الإنسان الآخر، سواء كان الإنسان الآخر متمثلا بضيف أو بشريك في الإنفاق أو بأهل البيت، أي إنسان آخر، هذا ما نسميه بالأداب الاجتماعية. والأدب الأخير في الأداب الاجتماعية في الطعام الانصراف بعد الأكل بدون تأخر إلا بسبب. يقول جل وعلا: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني إن الإنسان إذا كان مدعو عند الإنسان الآخر وخلصت العزيمة وانتهى الموضوع، فلا بد أن يترك هذه العزيمة ولا يثقل على الآخرين. وقال الحسن البصري إن هذه الآية نزلت في الثقلاء. طبعا المعنى الإنسان يأكل طعامه ويركض، لكن إذا أذن له بالجلوس لا بأس لذلك، أو لسبب معين، أو صاحب الدعوة يريد أن يجلس مع المدعوين بعد الوجبة أو بعد الوليمة. يقول ابن الجوزي: فإن دلت قرينة على الإذن في الجلوس جاز، ثم قد يكون مستحبا لميل صاحب الطعام إلى ذلك. إذن لا بد أن يكون هناك علة في السماح بأن الإنسان يمكث بعد انتهاء الطعام. ويقول العلماء: يستحب للمضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار، وبذلك قال ابن عباس وأيضا قال الشعبي والإمام أحمد. جميل أن الإنسان يصحب صاحبه وضيفه إلى الباب، يعني تكريما له، مو أنه والله من الباب السلام عليكم وهو جالس حتى ما يكلف نفسه أنه يوصل الباب. هذه اللياقة الحضارية الإسلامية تخلي دائما المجتمع مجتمع متحاب. ولما يكون المجتمع متحاب، وبالتالي أنا أعد طريقا عمل صالح لإنجاح أي عمل أنا أقوم فيه. مدرسات في عملهم، مهندسين في عملهم، أطباء في عملهم، في أي مكان، كل ما كان عندي مجتمع متكاتف متحاب، علاقاته مع بعض البعض علاقات كلها علاقات سوية، وبالتالي هذا كله يساعدني لتهيئة فريق عمل يساعدني في إنجاز العظيم من الأعمال. بدون فريق العمل المتجانس ذو العلاقات السوية صعب أني أنا أنجز عمل ولو كان عندي عباقرة. ما هي أداب الشرب وسنن أن الإنسان يأكل ويشرب؟ من أداب الشرب وسنن الأدب الأول الشرب باليد اليمنى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والأدب الثاني أن يشرب قاعدا. طبعا الشرب قاعد أو قائم اختلف فيه علماء خلاف كبير، هل يجوز لنا أن نشرب ونحن قيام، أو هل هو حرام، هل هو مكروه؟ في إحنا ما راح ندخل في التفاصيل، نأخذ مجمل الموضوع للمستمع، نأخذ أربع أحاديث في الموضوع. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: نهى عن الشرب قائما. هذا حديث أحمد ومسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستيق، يعني يرجع الماء لشربه. وفي حديث آخر عن ابن عباس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام من ابن عباس متفق عليه، أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن نهي عن الشرب، لكن هو الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما. أيضا عن الإمام علي أنه في رحبة الكوفة المكان المتسع شرب وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما. وابن عمر يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. لاحظ الأكل الإنسان واقف أو يمشي ما في خلاف فيه، الكل متفق على جوازه. الأكل هو الإنسان يمشي أو هو واقف، إنما خلاف هو على في الماء. فكان ابن عمر يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. طيب خلاصة القول إن العلماء اختلفوا في الشرب واقفا بين الحرام والمكروه. الأولى شرب الشرب قاعدا، ولا بأس بالشرب قائما. وإن ثبتت الكراهة فحملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري. إذا حتى الإنسان لما يشرب وهو واقف هو من باب الكراهة والتأديب وليس بحرام. وأيضا من آداب الشرب التسمية في أوله والحمد لله في آخره. في عندنا طريقين، يا إما أن نحن كوب الماء كل شربة قبل أن نشرب نقول بسم الله، وعندما نضع الكوب من الفم نقول الحمد لله على حسب الشربات، أو أول مرة نقول بسم الله وفي النهاية نقول الحمد لله إذا شربنا ثلاث مرات. طبعا الأفضل أن الإنسان يقول عند كل شربة بسم الله وعند كل نهايتها الحمد لله. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس، فإذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. وأيضا الأدب الخامس في الشرب التنفس ثلاثا خارج إناء الشرب. من السنة في الشرب أن يشرب على ثلاثة أنفاس، بمعنى أن يشرب بعض الماء ثم يبعد إناء الشرب عن فمه ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ثم يتنفس كذلك، ثم يفعل ذلك لثلاث مرات. ويكره التنفس في الإناء أو النفخ فيه ولو كان ما فيه حارا. يعني نشوف كثير من الأطفال لما يكون ثوب الحليب ساخن نشوفه ينفخ في هذا الإناء، طبعا هذا مضر، ولولا أنه لا ينفع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. أيضا في رواية لمسلم إن كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يقول عليه الصلاة والسلام أنه أروى وأبرأ وأمرأ. معنى كلمة أروى من عطش، وأبرأ من ألم، وأمرأ يعني أوفق للمعدة. وأيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: اهرقها. يعني الإنسان إذا شاف أي حشرة أو أي شيء في أو قذاة أو أي شيء في إناء وحب أنه يزيلها ما ينفق فيها، إنما يهرقها، في إنه هو يبتعد أو يسقط هذه القذاة من الماء. لاحظ أن التصرف هذا يخلي الإنسان ما يكون مقزز، أو يخلي الإنسان الآخر شكله ألطف مع الإنسان الآخر. لا شك أن التنفس خارج الإناء من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة. وأيضا هناك أدب سادس في أداب الشرب، إعطاء الأيمن وإن كان أصغر. من السنة إذا شرب إنسان لبنا أو ماء أو أي سائل آخر هو الإنسان يشربه، لكن طبعا هذا نتكلم عن الشرب الحلال، وأراد إعطائه يشربه عند ضيوف، حب أنه يضيف الناس عند شراب معين، لا بد من السنة أن يبدأ بالأيمن وإن كان أصغر من غيره أو أقل شئلا. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، معنى قد شيب بماء يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وأيضا عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ من كبار السن، فقال الغلام أتأذن في أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله في يده، أي يعني وضعه في يده. شكو جرأة الولد هذا، جرأة الولد. أيضا في أدب سابع للشرب أن ساقي القوم آخرهم شربا، وهذه صفة القائد في المجلس أن يؤثر مصلحة الغير على مصلحته، فلا قيادة لأنانية. يعني ساقي القوم يعني هو القائد في الموضوع، وبالتالي الإنسان القائد إذا كان أناني ويفضل مصلحته على مصلحة الآخرين فهو ليس بقائد. وأيضا من أداب الشرب كراهية الشرب من فم السقاء. مهم جدا هذه النقطة، إن أبي معروف الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء أو القربة أي من فمها لمنافاة الشرب للذوق الاجتماعي ومخافة أن يكون قد وقع في الماء ما يضر بالصحة. هذا الأدب يعني مهم جدا. إحنا نشوف الناس عندما تشرب من زجاجات الماء الآن أو هذا، شوف ما يراعون السنة بأن منهي عنه إني أشرب من فيه السقاء أو القربة. وأيضا الأدب التاسع تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم الآخرة. طبعا لا خلاف إن الأكل في صحاف الذهب والفضة حرام. الخلاف وين؟ في العلة. بعض العلماء قالوا حرم الأكل في الذهب والفضة لسبب الخيلاء، إن الإنسان يأكل بالذهب والفضة قد يتكبر على الآخرين، وقيل لكونه ذهب وفضة. واختلف العلماء في الإناء المطلي، إذا كان يمكن فصل الفضة أو الذهب عن المادة المطلية ففي اتفاق إن حرام إن الإنسان يأكل في الإناء المطلي، لكن إذا كان يصعب فصل مادة الذهب والفضة عن المادة الثانية المنزوجة معها يجوز، قد بعض العلماء أجازها، ففي الموضوع خلاف. ويجوز الأكل بالإناء المضبط، فما كان الإناء المضبط واستخدام الفضة في إن يصلح إناء معين. شوف هني استخدام الفضة لغرض خلاه يبيح لي إني آكل فيه. شوفوا دائما العلة تبين سبب الجواز وسبب النهي.